والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. هو انتهى في القول بمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ولو مرة واحدة، وقال برأي الجماهير وهو تسقط روايته فعلا ولا تقبل أبدا حتى وإن تاب، توبته بينه وبين ربه، أما حديثه فلا يقبل. هذا هو الذي عليه الجماهير، وإن خالف في ذلك بعض العلماء يعني، ولكنهم قل. ويعطف عليه مسألة أخرى: من أخطأ في حديث فبين له الصواب وعلم الصواب فلم يرجع، فيعني فهذا فيه شبهة من الأول، أنه تيقن أنه أخطأ وعلم الصواب فلم يرجع عن الخطأ وأصر عليه، فيقولون هو كمن تعمد الكذب. هذا طبعا يعني مرده إذا تيقن فعلا أنه أخطأ، تيقن أنه أخطأ، أو أوقفه على هذا بعض العلماء من يثق هو في علمهم، وليس يعني أن يعني يرد عليه كلامه من بعض من لا يثق فيهم، أو من لا يعني ربما هو تشكك نفسه ولم يتيقن الصواب. المسألة مفروضة في من يعني في من تيقن أنه أخطأ فعلا وبين له الصواب، فهذا الذي يلتحق بالكذب يعني فيه شبهة كذب. أما من كان مترددا وشك في خبر من أوقفه على هذا، فهو بين أمرين: إما أن يعتمد رواية نفسه أو رواية غيره، فهذا لا يقال فيه أنه فيه شبهة كذب ولا يرد حديثه. يقول: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ورد النهي من الأئمة عن الإيغال في جمع وإحصاء الغرائب، هي كان لبعض العلماء نهم شديد بجمع الغرائب والأفراد والشواذ والمنكرات، لأنهم كانوا يعتبرونها العدة والزاد في باب المناظرة. فالإغال في مثل هذه الأمور ربما يدفع إلى الكذب. وإحنا عندنا اللي هو أن القلب أصلا، قلب الحديث، قد يكون بقصد الإغراض، قد يقع عمدا بقصد الإغراض، فيكون هذا من سبيل الكذب بقصد في السند. كحديث مثلا مشهور عن نافع جعل أنسال، فهذا كذب. هو لما جعله هكذا؟ لكي يكون غريبا فيقبل عليه الناس، لأن إيه مفتور، الناس مفطورة على إيه؟ حب الغرائب والشوائب. فهم يقولون يعني أن ينبغي سد الذرائع وعدم الإغال في مثل هذه الأمور، ويكون إن هو مسألة الإحصاء ومجرد إحصاء وفقط يعني بما ينتفع به للحكم على الحديث في النهاية، لا لمجرد التكثر وفقط يعني. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فلا تقبل روايته عنه، فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. المسألة دي اسمها من حدث ونسي، أو كده الخطيب له فيها جزء أصلا بهذا الاسم، من حدث ونسي، يعني إذا حدث الشيخ بحديث ثم نساه، طيب هو حدث به وسمعه منه آخرون ثقات، طيب رووا هذا الحديث ولكن الشيخ يعني نسيه، فهذا الشيخ يعني حالة من اثنين: إما ينكر هذا الحديث جملة وتفصيلا ويقول ليس من سماعي هذا كذب ويجزم بنفيه، فهنا القول قول الشيخ بنفي الحديث ولا يقبل هذا الحديث بغض النظر عن الآخذ، وإحنا يعني هو الكلام الوقتي في مجرد روي فقط ثقتان، الشيخ ثقة ومن دونه ثقة، الشيخ ثقة ومن يروي عنه ثقة. طيب دي حالة نتكلم عليها بعدين كده. لو كانا متعادلين في الثقة، الشيخ ثقة والتلميذ ثقة، والأول نفى وجزم بهذا، يقولون فيقدم قول الأصل على الفرع، الأصل اللي هو مين؟ الشيخ، طالما جزم، بخلاف ما إذا يعني كان ناسيا فحسب، نسي قال لا أذكر أني حدثتك بهذا، مجرد أنه نسي، فهذا يعرض لكل أحد، بخلاف الذي يجزم بنفي الحديث. ففي الحالة الثانية القول قول الفرع اللي هو التلميذ. يعني البعض بقى يرجح الأوثق مطلقا، الأوثق سواء كان الأوثق هذا بالكثرة أو بالإتقان، يعني لو يعني تأتي بقى مسألة اللي محمد بيقولها إن هو لو كانوا جماعة ورووا نفس الحديث، لا قول الجماعة مقدم، حتى لو نفى الشيخ فقد يعرض للفرد ما لا يعرض للجماعة. وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يعني بالشاهد يعني عوض عن الشاهد الآخر، بدل ما يبقى فيه شاهدين ما فيش إلا شاهد واحد، يبقى شاهد ويمين، واليمين يقوم مقام الشاهد. يقول: ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. سهيل اللي هو الشيخ ربيعة بيقول بقى أم هو نسى الحديث؟ كان يقول حدثني ربيعة عني. يبقى سهيل نزل بعد ما كان بيروي عن أبوه على طول اللي هو أبو صالح، أبو صالح يعني، لا ده نزل يروي عن تلميذه عن نفسه عن أبوه، يبقى نزل كده إيه درجتين، وده طبعا لثقته في من أخذ الحديث عنه في ربيعة يعني. إيه؟ والمسألة عنده مجرد نسيان يعني. قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. هو في أمثلة كثيرة، والكتاب ده في أمثلة كثيرة كتاب الخطيب، ومداره يخونا على كده، على أن هو أن الشيخ نسي فوثق في من روي عنه فرواه عن تلميذه، مدار الحديث كده، مدار الكتاب على كده يعني. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، وآخرون يعني منهم مثلا عفان بن مسلم من أيضا شام بن عمار يعقوب الدورقي، يعني أفاضل كبار. الغرض أنه هناك أئمة كبار وقد أخذوا، وليس المسألة الإحصاء أو حصر يعني، لا يعني أبو نعيم الفضل بن دكين من كبار مشايخ البخاري. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. يعني الشيرازي أفتى ابن النقور ده بإيه؟ إنه يجوز له أنه يأخذ الأجر إذا إيه؟ طالما أن المحدثين شغلوه عن التكسب لعياله، فهو إما أن يضيع عياله ولا يأخذ أجرا، وإما أن يترك التحديث ويتكسب لعياله فيفوت على المحدثين بعض الحديث أو بعض الخير. طيب، هي المسألة يعني أبو نعيم لم يطعن فيه أحد، الأئمة الذين أخذوا هؤلاء الأئمة الكبار لم يطعن فيهم أحد بالجرح، وحديثهم في الصحيحين وفي غيره يملأ دواوين السنة. هم يتكلمون على المروءة، المسألة لما فيه من خرم المروءة وليس من باب الحلال والحرام، يعني وكأن المسألة مبناها على الورع، يعني هل يأخذ أم لا. هم لم يتكلموا في يأخذ أم لا، تكلموا هل تقبل روايته أم لا. فهؤلاء الأئمة ترك يعني يقولون تترك روايته، لماذا؟ لأنه في منافاة للمروءة، يعني ليس هذا من معالي الأمور أن يأخذ على التحديث أجرا، مش كل لما يعمل درس ولا حاجة ولا محاضرة يأخذ عليها فلوس، لا يعني حاجة عيبة، يعني مش مسألة إن هي حلال وحرام، لا خلاها حلال بس أنت ما ينفعش تعملها كده، يعني زي ما الشيخ أبو إسحاق يعني الله يحفظه لما اتكلم على مسألة الفضائيات والكلام ده، قال إن هو لم يتقاضى شيئا ألبتة من أي فضائي، ما عدم قوله بحرمته، يعني هو مش بيقول إن هم اللي خدوا حرام عليهم ولاد 60 في 70، لا من أخذ فهو شأنه، ولكنه لا يأخذ في خاصة نفسه تورعا، يعني تورعا عن هذا الباب. هم القياس عندهم على الأجرة على تعليم القرآن زيها، يعني تعليم القرآن إحنا لو قلنا اللي يعلم قرآن يعلم مجانا ولا يأخذ شيئا على القرآن، لن يتعلم الأطفال القرآن أبدا. يعني لن من سيعلم؟ كلما تجد رجلا يعني ميسورا بقى وأوقف وقته على تحفيظ الأولاد أو شبيبة المسلمين القرآن، إن كان ميسورا. طيب إن لم يكن ميسورا سيترك التحفيظ ويتكسر. طيب هو فالعلماء يجوزون له أن يأخذ الأجرة، لا سيما إذا يعني كان ما بين الإيه أن يترك التحفيظ أو يترك كسب أولاده، لو هو مسألة بقت معاه كده. لكن هو إن كان ميسورا وفي غنى عن هذا الأجر من التحفيظ فهو أولى لا شك يعني. وكما أنه لو ترك الأخذ الأجرة مطلقا فهو أولى بلا شك. هذا كله يا أخوانا فيما إذا اشترط الرجل على من يحدثه أو على التلاميذ الذين يحدثهم أو يخاطبهم أو يدرس لهم شيئا من الأجر. أنا هاجي مثلا الساعة بكذا ولا الحديث بكذا، ده الكلام على كده ماشي، بخلاف بقى الإيه إن هو مسألة إن يعطيه شيئا، إن هو لم يشترط ولكنه أكرم مثلا، يعني لم يشترط شيئا ولم يمنع أحدا من حضور حفظ القرآن ولم يمنع أحدا من حفظ السنة معه مثلا، فهذا وأخذ مثلا على هذا، مع إن باب الورع أيضا مفتوح، أنه له مفتوح له أن يرد، ولكن المسألة مش مفروضة في ديت، المسألة في من يشترط أجرة معينة قبل الإيه قبل أن يحدث أو قبل أن يعلم القرآن، دي المسألة فيها. مسألة بقى أن هو أكرم بعد أن حفظ الأولاد أو درس الحديث، دي مسألة تانية، وإن كان الورع أيضا يقتضي تركه. الحاجة تانية هذا بخلاف أيضا أن يفرض ولي الأمر أو الهيئات يعني الهيئات المعنية كالأوقاف مثلا أو الحكومة أو الأزهر أو كده، وظائف معينة للمدرسين في الأزهر أو محافظين أو خطباء أو كده، كل هذا الكلام لا يرد على هؤلاء. يعني إذا بذلت الدولة أو وقفت من مالها على هؤلاء الناس فهذا يعني لا يرد عليه كلام أهل العلم. كانوا يفرضون لهم يعني شيئا، كانوا يفرضون لهم راتبا على هذا، فهذا لا شيء فيه، إنما الكلام كله في من يشترط لكي يحدث أو يحفظ القرآن شيئا من الأجر. طيب مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. هو كده اختصر العبارات كلها، أعلى حاجة وأدنى حاجة، بينهم طبعا مفاوز، أن يقال ثقة أو حجة وكذاب دي بينها مراتب كثيرة جدا وألفاظ وعبارات متنوعة. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. طيب قبل ما ندخل في العبارات اللي هو ينبغي التوقف عليها، يعني عبارات خاصة، يعني خاصة لها معاني خاصة عند بعض أهل العلم، قبل أن ندخل في هذه الاصطلاحات الخاصة، نتكلم على بعض هذه المراتب التي أجملها الخطيب. هو يعني أنا أوفر عليكم ابن حجر ذكر مراتب الجرح والتعديل باختصار يعني، وينبني على هذه المراتب يعني التصحيح والتحسين والتضعيف. مراتب الجرح، أسوأ هذه المراتب وأشدها في الجرح الكذاب، لا مش الكذاب وفقط، لا أكذب الناس، ما دل على يعني ما عبر به بأفعل التفضيل كأكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع أو في الكذب، ركن الكذب، العبارات اللي فيها إيه يعني مبالغة في الوصف والكذب، دي أشد المراتب ماشي. والعبارات دي موجودة، فإحنا نوديها فين؟ فنحطها في أشد حاجة. ثم دجال، وعليكم السلام ورحمة الله، دجال وضاع كذاب، دي كلها المرتبة الثانية في الشدة في الضعف. طيب يليها متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث، دي مرتبة ثالثة، أو فاحش الغلط أو ساقط أو واهم بمرة، عبارات كلها مدارها على التضعيف الشديد، يعني اللي فاتوا دولت فيهم الايه الحكم بالكذب، واهم بمرة. الأول واحدة وتاني واحدة دولت حديثهم مكذوب، تاني واحدة تالت واحدة ده حديثه ضعيف جدا، في تضعيف شديد، متروك ساقط فاحش الغلط، يعني يبقى منكر الحديث أو شديد الضعف. الثلاثة اللي فاتوا دول كلهم لا يحتج بحديثهم ولا يستشهد به، يعني لا يصلح حديثهم في الشواهد ولا المتابعات، ولا فضلا عن أن يحتج به. طيب في ألفاظ أخرى، يعني مثلا لا، ولا في فضائل الأعمال حديثهم لا يروى إلا على جهة التنفير والتبيين. طيب في مرتبة فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، كده كم مرتبة؟ أربعة. أو فيه أدنى مقال، خلوا قبلها ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، وخمسة اللي فاتت دي بقى، يبقى كده في خمسة في الضعف مراتب الجرح، حوالي كده خمس مرات. المرتبتين الرابعة والخمسة دولت يصلحان للشواهد والمتابعات، المرتبة الرابعة والخامسة حديثهم مع ضعفه إلا أنه يصلح للشواهد والمتابعات ولا يحتج به. يبقى أنا عندي خمس مراتب من مراتب الجرح، ثلاثة لا يحتج بها ولا يستشهد بها، الثانية لا يحتج بها ويستشهد بها، تصلح في شهود المتابعات، أي ربما يعني تعددت الطرق فارتقت بالمجموع إلى الحسن لغيره، يحسن الحديث لغيره بمجموع مثل هؤلاء. طيب يبقى حجة في الباب، حجة في المسألة. طيب مراتب التعديل كده 5 في الجرح، خد 5 كمان في التعديل. أعلاها أوثق الناس أو أثبت الناس، لا لازم فيها إيه أفعل تفضيل برضو أو مبالغة في الإيه في التعليل، يعني إليه المنتهى في التثبت إلى العبارات ديت أرفع. يليها المرتبة التي تليها ما أكد بصفة من الصفات الدالة على التعليل، كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ، من الصفات الدالة على التعديل. يعني لا يقال فيه ثقة فقط، إنما يقال فيه ثقة ثقة يؤكد التوثيق، ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة حجة. طيب المرتبة اللي بعدها التي يقال فيها ثقة فقط أو حجة، ثقة فقط، لا لا دي هتيجي بعدها كده. ثلاث مراتب، الثلاث مراتب دولت يقال في حديث أصحابهم كلها صحيح، وإن كان طبعا يتفاوت. هؤلاء الثلاثة مراتب، الثلاث مراتب كل حديثهم كلهم صحيح. المرتبة الرابعة صدوق لا بأس به، لا بأس به دي اتخلنا عند غير ابن معين، لأنه لا بأس به عنده تساوي الثقة. محله الصدق، هذه أيضا العبارات أصحابها، أصحاب هذه المرتبة حديثهم حسن، يحسن في الغالب. طيب المرتبة الخامسة أدنى التوثيق بها اللي هو إيه؟ كشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله، شيخ يروى حديث يقال فيه شيخ، في وصف الراوي يقال فيه شيخ وفقط، يعني طيب شيخ حاله ايه؟ شيخ وخلاص. ايه ادنى المراتب، ادنى المراتب في التعديل للاسف. للاسف يعني بعض الاخوه يعني ايه يظن بها على بعض اخوانه مثلا، لا لا ده مش شيخ، ده اخ بس كده بس، هو في ظنه ان الشيخ ديت يعني مرتبه يعني عاليه جدا، يعني مع انه اذا تفرد بحديث فلا يقبل، هؤلاء حديثهم ضعيف، إذا تفرد الواحد منهم بحديث لا يقبل، إنما يستشهد بحديثهم ولا يحتج به. فهو بس الإخوة عندهم تصنيفات كده، إن في حاجة اسمها أخ وحاجة اسمها شيخ وحاجة كده تقول له باسمه. ضعيف هو يستشهد به، يعني من مرتبة الشواهد والمتابعات، شيخ يروى حديث يعتبر به الألفاظ ديت، لا صدوق يحسن حديثه، محله الصدق، لا ده حسن الحديث، لا لا الخامس بس، شيخ بس المرتبة اللي فيها شيخ يروى حديثه. هو شيخ دي يا اخوانا زي ايه؟ زي واحد بيتكلم، يعني واحد روى حديث، زي يروى حديث، يروى حديث ودفع حاجة أهو رأيه خلاص، واحد موجود، واحد من الناس يعني، بس في جرح ولا تعديل محدش ما فوش جرح ولا تعديل كده، وغالبا تقال في المكلين يعني ما يبقاش معروف عنه معلومات كتير يعني. الخامس ده هيت هتاخدها مع الاثنين اللي فوق. يبقى هم كلهم كام؟ كلهم 10 مش كده؟ كده خلصت مراتب الجرح. مقبول، ثلاثة صحيح وواحد حسن. ماشي، صحيح وواحد حسن، الرابع يبقى حسن، والخامس ده يلحق بالايه؟ بالضعيف يعني، وبالاثنين اللي هم اصلحان الشواهد والمتابعات. هو طبعا في تفاوت ما بينهم، يعني من قيل فيه ضعيف بخلاف من قيل فيه شيخ. هذا الجبر به اسهل، وربما في بعض المواضع يمرر، وفي بعض الطبقات العليا يمرر، لكن لا يمرر في حديث احكام، مثلا في حديث احكام. لا، ضعيف قولا واحدا كده لا يمرر، ضعيف، لكن بخلاف الشيخ يروى حديثه كده الجرح، يعني ده ما فيش جرح اصلا، ده لا في جرح ولا تعديل، بخلاف ان هو الايه الذي يجزم بضعفه ويقول ضعيف. فهي مراتب، ثلاث مراتب بينها تفاوت، لكن في الجمله حديثهم يستشهد به ولا يصلح ولا يكون حجه. طيب، هو في بعض اهل العلم عمل مراتب اكثر من كده، لكن ايه ده تكفي كتذكره ونموذج كده، ممكن يعني يقاس عليه. يعني الشواهد، يعني اما نقول مثلا الحسن لغيره، لما كنا نقول هو ضعيف انجبر ضعفه بكثرة الطرق، ضعيف مع ضعيف يرتقيان من الضعف إلى الإيه؟ إلى الحسن، ولكن لا يكون حسنا لذاته وإنما يكون حسنا لغيره. طيب، يدخل بقى في مسألة الإيه؟ وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، يعني كاصطلاحات خاصة كده، يعني يستعملها أهلها بمعنى خاص بخلاف المعنى العام عند أهل العلم. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يعني البخاري تقريبا كده ما يعني ايه ما بيقولش على حد كذاب، انما يقول ما يقول سكتوا عليه تركوا حديثه، دي اشد حاجه عنده، تركوا حديثه دي. فهو لطيف العباره جدا يعني، وينقل عن غيره، لا يجزم بالحكم من قبل نفسه، يعني ينقل كلام اهل العلم على لسانه. فالعلماء يفهمون هذه العبارات ويقارنونها بعبارات غيره من أهل العلم، فيفهمون أن المراد بها إيه؟ في من هم شديد الضعف، يعني فيه نظر ديت، ده ممكن يعني حد يقول إيه يصلح في الشهود المتابعات ولا حاجة، لا، فيه نظر عند البخاري ده يكون شديد الضعف جدا، يعني لا يصلح لشيء. طيب، وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ليس به بأس، ابن معين بيستعملها بمعنى أنه ثقة. ليس به بأس ده ممكن تكون عندنا إيه زي صدوق كده مثلا، أو حسن الحديث، لا هو عنده يعني ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. الصدوق عند ابن أبي حاتم بخلاف صدوق عند غيره، يعني هو بيضعف أهلها شوي، يعني هؤلاء يحسن حديثهم عند أهل العلم، والمرتبة ديت عند ابن حجر يحسن حديث أصحابها بخلاف أبو حاتم كان شديدا. طيب وروى لا بيتشدد اهو احنا هو بي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيجيب العبارات اهو بقى اللي هي ايه ممكن لها معنى خاص عند بعض عند اهلها يعني. وروى ابن الصلاح عن احمد ابن صالح المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والوقف على عبارات القوم إيه؟ والوقف أنا قلت إيه؟ والوقف وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. يعني من تبقى معك راوي كذاب وعارف أنه كذاب بعض أهل العلم كذابه وتلقى عالم آخر ربما قال فيه كلاما لينا فقد يكون هذا الكلام مبناه على أن هذه الكلمة يعني مثلا فيه نظر قال البخاري فيه نظر وأنت تعلم أنه كذاب كذابه أحمد مثلا فهذا يرشدك أن فيه نظر عند البخاري ربما تكون بمعنى آخر غير المتداول والمعروف عند أهل العلم فتفتش هل قالها في أحد آخر فتنظر فيه أيضا فتجده كذابا عند سائر أهل العلم فتفهم أن فيه نظر هذه عند البخاري إنما تقال في شديد الضعف كذا يعني. فالقرائن ترشد إلى هذه المعاني الخاصة عند بعض أهل العلم. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. بيتكلم في مسألة تانية بقى. طيب يقول غالب أهل زمان ابن الصلاح وما دونه وما قبله أيضا بل من زمان البيهقي تقريبا وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا اللي هي الفترة اللي فيها الرواية ليست شفاهية إنما رواية في الكتب يأخذون عن الشيخ كتابا لا يأخذون عنه أحاديث مفردة. الرواية دونت في الدواوين وفي الكتب فهم في النهاية يأخذون كتابا مدون ومضبوط وروايته له لا تب يعني لا فائدة منها إلا بقاء شرف حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وفقط وجود السلسلة سلسلة دي السلسلة تكون فيها أخبرنا وحدثنا فقط. أما أنه سيزيد ضغطا للكتاب لا الكتاب الحديث دون فيه وضمن وهو موجود ومتداول لكن هو إيه يحوز الفضيلة وشرف إن هو يكون في سلسلة هذه الأسانيد والكتب. فيقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا إن هو المسألة دخل فيها من ليس أهلا للرواية الشفوية. أما لو كانت في رواية الكتب فوقع في التساهل ويقول ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحو. المسألة صارت إلا إن هو إيه نكتفي ونحمد ربنا إن هو مش مشهور بفسق ولا إيه ولا شيء فاحش يعني إن هو لو مستور كده مجرد روى مستور ويروي أسانيد الكتب وهو موجود في إسناد من أسانيد الكتب ده إيه يكفي يعني. وقع التساهل لإيه العلماء تساهلوا ليه لأن لم تعد العمدة على مجرد الراوي إنما العمدة على الكتاب فالمسألة بقت شرفية خلاص مش ما بدور. لذلك تجوزوا وتوسعوا في مسألة الإجازة فربما أجازوا الطفل الصغير الذي يعني لا يحسن السماع وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني الراوي إذا كان صحيح السماع وفقط قالوا عليه الثقة في هذه الأزمان الإيه المتأخرة. طيب الأذان، طيب احنا ننتهي، يعني أقول قولي هذا عشان ننتهي عند الباب دهوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله، لا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.